الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم إخواني الأعزاء في تفسير آيات من كتاب الله جل وعلا تفسيرا فقهيا، حيث كنا قد ابتدأنا في تفسير قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وكان مما ذكر من المحرمات في هذه الآية لحم الخنزير، وقد أجمع العلماء على تحريم أكل لحم الخنزير، ويؤخذ من الآية أن لحم الخنزير نجس، وأن ما خالطه يأخذ حكمه في النجاسة، كما يؤخذ منها تحريم بيع الخنزير وشراءه حتى ولو كان على أهل الملل الأخرى. وقد استدل العلماء بالآية على تحريم شحم لحم الخنزير، قال مالك: لأنه من اللحم، وقال الجمهور: لأن الشحم مخالط للحم. وقد استدل بعض الحنابلة بالآية على أن أكل شحم الجمل ينقض الوضوء، قالوا: لأنه في هذه الآية قال تعالى: ولحم الخنزير، وقد شمل هذا اللفظ شحم الخنزير، قالوا: فكذلك نجعل أحاديث انتقاض الوضوء بلحم الإبل كحديث توضأ من لحم الإبل شاملا لشحمها. ومذهب الحنابلة على خلاف هذا القول، فإن المذهب على أن الوضوء لا ينتقض إلا بأكل اللحم خاصة. ومن المعلوم أن الجمهور يخالفون الحنابلة في أصل الحكم، فلا يرون انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، والصواب قول جمهور الحنابلة في كون الشحم لا ينتقض الوضوء به. وهناك فرق بين شحم الخنزير وشحم الجمل، وذلك أن تحريم شحم الخنزير لنجاسة اللحم الذي يخالط الشحم، فإن النجاسة تنتقل، بخلاف حكم انتقاض الوضوء فإنه لا ينتقل. وقد استدل جمهور العلماء بهذه الآية ولحم الخنزير على تحريم خنزير البحر، وخالفهم طائفة ورأوا أن خنزير البحر مستثنى من الآية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقد نسب هذا القول للإمامين مالك والشافعي. وظاهر الآية أن الانتفاع بالخنزير محرم بأي وجه من أوجه الانتفاع، فإنه قال في ذكر المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يذكر الفعل الذي جاء الشرع بتحريمه، فالفعل الذي علق التحريم به في الآية محذوف، وهذا يقال له عند أهل العلم دلالة الاقتضاء، وأكثر العلماء على أن دلالة الاقتضاء تحمل على العموم. وقد رأى كثير من العلماء جواز الخرازة بشعرة الخنزير، وذلك أن شعرة الخنزير لا يوجد فيها حياة، ولذا رأوا أنه لا بأس من استعمالها، وذلك أن السلف لا زالوا يشاهدون عامة الناس يضعون هذه الشعرة في أحذيتهم ولا ينكرون عليهم، وهذا هو قول الأئمة أبي حنيفة، وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وقال الإمام الشافعي: لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير ولا الخرازة به، واستدل بظاهر هذه الآية. وهذه الآية بعمومها تشمل الخنزير الميت والخنزير المذكى، فلا فرق بينهما، والجميع في الحكم الشرعي يعتبر من الميتات. وقد استدل بالآية على تحريم الاستعاضة عن أي شيء بالخنزير، فلا يصح أن يكون الخنزير مهر نكاح ولا عوض عقد كتابه، واختلف في العقد الذي يكون فيه الخنزير مهرا أو عوضا، وهل يصح العقد أو لا يصح. فبعضهم قال بصحة العقد ووجوب مهر المثل، وآخرون قالوا بأن العقد لم يصح، ولعل الأول أصح، وذلك أن المهر ليس من شروط عقد النكاح، وإنما هو من آثاره ولوازمه. وقد استدل الإمام أبو حنيفة بالآية على أن من حلف لا يأكل لحما فأكل خنزير فإنه لا يحنث، قالوا لأنه ليس مما أباحه الله جل وعلا، وخالفه الجمهور في ذلك، ورأوا أن من حلف لا يأكل لحما فأكل الخنزير فإنه يحنث، واستدلوا بالآية حيث سمى الله جل وعلا الخنزير لحما، فقال ولحم الخنزير، كما استدل بالآية على تحريم الاستصباح وطلي السفن بشحم الخنزير لأنه من أوجه الانتفاع به، كما استدل بالآية على تحريم بيع الخنازير على أهل الكتاب، وأن ما يؤخذ من ثمن لها فإنه ثمن محرم لا يجوز للإنسان أن يأخذه. واختلفوا في من استعاض عن الخنزير بالثمن، هل يعيد الثمن لأصحابه كما قال طائفة، أو يجعله في المصالح العامة، ولعل الثاني أولى، كما استدل الجمهور بالآية، كما استدل الجمهور بالآية على أن سارق الخنزير لا يقطع وإنما يعزر، لأنه ليس مالا يجوز الاستعاضة عنه بالثمن، كما استدل بالآية على أنه لا تصح الوصية بالخنزير ولا وقفه. وقد قال الإمام الشافعي وأحمد لا يجب الضمان على متلف خنزير الذمي، قال الشافعي وأحمد لا يجب الضمان على متلف خنزير الذمي، بينما أوجب الإمامان أبو حنيفة ومالك فيه الضمان، ولو وكل مسلم ذميا في شراء خنزير فما الحكم؟ قال الجمهور لا يصح الشراء، لأن المسلم لا يجوز له أن يشتري الخنزير، ويد الوكيل كيد الأصيل. وقال الإمام أبو حنيفة يصح العقد، لكنه لا يدخل في ملك المسلم، وإنما يدخل في ملك الذمي. ثم قال تعالى في سياق المحرمات وما أهل به لغير الله، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمراد بما أهل به لغير الله ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تعالى. وقوله وما أهل مأخوذ من الإهلال، وهو رفع الصوت، وهذه الآية دليل على تحريم الذبائح التي ذبحت تقربا لغير الله تعالى، ولو كان لأنبياء أو فضلاء أو صالحين، ومن ذلك ما ذكر عليه اسم الأولياء والأنبياء وذبح تقربا للملوك والرؤساء على جهة الذل لهم، كما استدل بالآية على تحريم ذبيحة المجوس والوثني والملحد، سواء ذبح لنفسه كما وقع عليه الاتفاق، أو ذبحها لمسلم بأمره كما قال بذلك الجماهير. وإذا ذكر النصراني على الذبيحة اسم المسيح فإن الجمهور يمنعون من هذه الذبيحة، وهو مذهب الأئمة الأربعة وخلافا لبعض التابعين، وظاهر الآية يدل لمذهب الجمهور، ولعلنا إن شاء الله أن نذكر بقية أحكام ذلك فيما يأتي. وفقكم الله لطاعته، وجعلنا الله وإياكم من أهل عبادته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.